هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء، وقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله عز وجل الجهر ولا السر بالسوء من القول، لا يحب الله عز وجل لا الجهر ولا الإسرار بالسوء من القول، سواء قاله جهرا أمام الناس أو قاله سرا. ولكن تخصيص الجهر بهذا لأنه أقبح وأفحش، ولكن استثنى الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: إلا من ظلم. يعني بمعنى ما هو الجهر بالسوء من القول؟ يقول: لا يحب الله عز وجل أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإن الله عز وجل أباح له أن ينتصر لنفسه ويذهب للقاضي أو يذهب للحاكم، يقول: فلان ظلمني، يبين له مظلمته، يبين له كيف أخذ حقه منه أو كيف اعتدى عليه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا للأقوال، عليما بالأحوال سبحانه وتعالى. وكذلك في ختم هذه الآية: وكان الله سميعا عليما، فيها تحذير للظالم حتى لا يظلم، وكذلك فيها تحذير للمظلوم أن لا يتعدى حده في الانتصار لنفسه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد من الناس أن أحوالكم أيها الناس تكون على الستر، وأن تكون مكتومة، ولا يكون ذلك سببا في الغيبة وفي الوقوع في النميمة، وكذلك في الوقوع في الظلم فيما بينكم بأخذ الحقوق والتعدي على الأعراض والتعدي على الأنفس والتعدي على الأموال. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء. ومن الجهر بالسوء المساببة واللعن والفحش من الأقوال، لذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ومن اعتدي عليه بسم أو شتم أو طعن أو غير ذلك فله أن ينتصر لنفسه، لأن الله عز وجل قال: إلا من ظلم، وفي الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واضح؟ وهذه لها قاعدة في الشريعة كما في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكذلك جاء في الحديث: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. نعم. فلا يحب الله عز وجل الجهر بالسوء من الأقوال وللإسرار كذلك بها، وذكر الجهر لأنه أقبح وأفحش. إلا من ظلم فيجوز له أن يرد هذه المظلمة وأن يرد عن عرضه وأن يأخذ حقه ممن سبه أو شتمه، إلا من ظلم. فإذا كان الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول، لا يحب الجهر بالسوء من الفعل، من باب أولى، لأن كذلك الفعل أشد وأكثر عداوة وبغيا على المسلم، من المسلم على أخيه المسلم، من المسلم الظالم على أخيه المسلم المظلوم. كذلك بعض العلماء أو قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كذلك نشر القصص التي فيها سوء والتي فيها جريمة وجناية، كما يحدث الآن جريمة قتل أو جريمة سرقة أو جريمة زنا أو غير ذلك، ويجعلونها من القصص التي يتسلى بها والتي ترعب بعض الناس وتخوف بعض الناس وغير ذلك من يعني الأشياء التي تضعف الجانب النفسي للمرء، بمعنى كأن أمر يعني أمر القتل مستفشع، أمر السرقة مستفشع، أمر الزنا مستفشع، ولكن إذا كثرت القصص في هذا المنوال ونشرها في وسائل التواصل أو في الصحف أو في القنوات أو غير ذلك يكون هناك تخفيف لما في قلوب كثير من الناس من بشاعة هذه الجرائم. ولذلك نقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. قد يكون هناك إجمال فلان قتل فلانا من غير تفصيل كيف قتل وكيف أراق دمه أو كيف سرق وكيف يعني تسور السور ودخل البيت وفتح الباب ثم ذهب إلى الغرفة التي فيها المال وفعل ما فعل، بهذا التفصيل الذي لا يحتاج إليه. ولذلك في القرآن جاءت قصص ولكنها فيها إجمال وليس فيها تفاصيل لما لا يحتاجه الناس، لعل هذا يكون مما ذكره الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ثم قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا شك في الآية السابقة لا يحب الله الجهر بالقول بالسوء من القول إلا من ظلم، لو كان هذا الذي تكلم فيه غير موجود فيجب على من سمع أن ينكر عليه وأن يرد عن عرض أخيه، أن يرد عن عرض أخيه كما جاء في ذلك النصوص. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أي إن تظهروه أيها الناس أو تخفوه أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فهذا الأمر مما يقربكم إلى الله عز وجل وينيلكم ثواب الله عز وجل في جنته. فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا يعني يعفو عن عباده يسامحهم، قديرا يعني مع قدرته على العقوبة. فقوله العفو فقوله عفوا يدل على الترغيب، وقديرا يدل على الترهيب، يعني هذا يدعو إلى الرجاء، رجاء ما عند الله، وهذا الاسم يدعو الخوف، يدعو إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن تبدوا خيرا يعني تظهروها أي عمل من أعمال البر، أو تخفوه أي يعني من الخير فلا تظهرونه، فهذا الأمر عند الله عز وجل لله سبحانه. أو تعفو عن سوء عن إساءة أو ظلم، وهذا فيه حث عن المسامحة والعفو، يعني تمثلوا بآثار أسماء الله، إن الله عز وجل عفو يحب العفو ويحب أن تعفو، فسامحوا هذا من غلط عليكم أو سبكم أو شتمكم، فإن الله كان عفوا عن عباده قديرا عليهم بعقوبتهم والانتقام منهم. واضح. وهنا مثلا مسألة إظهار الأعمال الصالحة إخفاؤها، جاءت النصوص على أن إخفاء العمل الصالح أولى من الإعلان به والجهر به، هذا الأصل، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى قبول الله عز وجل هذا العمل، كما في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل ما شماله ما تنفق يمينه. ولكن في بعض الأحوال، في بعض الأحوال أن الإعلان بالجهر، يعني الجهر بالعمل الصالح أولى وأفضل إذا كان هذا محفزا ومحركا للناس حتى يعملوا هذا العمل، أو كان هذا الرجل مما يقتدى به فيراه الناس فيعملون مثل عمله. نعم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. جاء في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله، فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وجاء في الحديث في فضل الصدقة وفي فضل العفو وفي فضل التواضع، ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية تشمل كل من كفر بالله وكفر برسل الله، وكذلك آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل، هؤلاء كلهم كفرة فجرة، نسأل الله العافية والسلام. مثل اليهود آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفروا بالقرآن، وكذلك مثل النصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يفرقوا بين الإيمان بالله والإيمان برسله، وهذا لا شك أنه إيش؟ أنه كفر، لأن الإيمان لا يصح مع التكذيب ببعض الرسل. أهل الإيمان يؤمنون بجميع الرسل ممن قصهم الله عز وجل ومن لم يقصهم الله، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن بعد أن سمع به فإنه كافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابي إلا كان من أصحاب النار. فقوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كأن هذا بحسب الهوى وحسب المزاج أو حسب التشهي وحسب العادة، واضح العصبية. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني طريقا ومسلكا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي بين الإيمان بالبعض دون البعض مذهبا يذهبون إليه ودينا يدينون به، ولا شك أن ذلك باطل. ولذلك جاء الوعيد أولئك هم الكافرون حقا، يعني يقينا هم الكافرون، كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس من الله سبحانه وتعالى وليس وحيا. واضح؟ لأن الكفر ببعض الأنبياء كالكفر بكله، كما في آيات سورة الشعراء: كذب قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أن من أرسل إليهم رسول واحد ومع ذلك قال المرسلين، لأن من كذب برسول كذب بجميع الرسل. وأعتدنا، يعني هيئنا وجهزنا للكافرين عذابا مهينا، يعني يهانون فيه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك فيه، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة الآن، فهي معدة. وهذا لا شك، يعني أحبار اليهود وأحبار اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعث كفرهم به هو الحسد على ما أتاه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر هؤلاء الكفرة ذكر أهل الإيمان، قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يعني يؤتيهم أجورهم مستوفى، يعطيهم هذه الأجور العظيمة، الثواب الجزيل والمثوبة العظمى عنده. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لذنوبهم، رحيما بأن يدخلهم الجنة. ثم قال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب، وهم اليهود، المقصود بهم هنا أهل اليهود، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني كتابا جملة واحدة ينزل إليهم، كما أتى الله عز وجل موسى التوراة، ليشهدوا بذلك على أنه رسول الله حقا، ليشهدوا أن محمدا رسول الله حقا. وهذا السؤال منهم ليس من باب لو حصل هذا، لو استجبت لسؤالنا فنؤمن بك، لا يريدون هذا، إنما هو تعنت وعناد. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فهذا السؤال منهم سؤال تعنت، لأن الرسول لأن معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد تقدمت وظهرت، فطلب الزيادة من الآيات والمعجزات من باب التعنت. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر الله عز وجل عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، والآيات بعدها. فالله سبحانه وتعالى قال فقد عن هؤلاء اليهود: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أعظم من هذا، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا لا شك أنه مفسر لقول الله عز وجل في البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهؤلاء سألوا هؤلاء، يعني من أجدادهم، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أجدادي من كان في المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أعظم من هذا. وهذا فيه تتلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لا تحزن يا نبينا، فإن هؤلاء لهم سلف في هذه المقالة وفي هذا السؤال. ولماذا أسند هذا القول إلى الموجودين في عصر النبي، مع أن القائل أجدادهم؟ قال لأنهم اتفقوا في التعنت. هذا السؤال تعنت وهذا السؤال تعنت، ففي المشاركة هنا مشاركة مطابقة، يعني طابقوا ما هم عليه من التعنت والعناد وكذلك الكفر والإلحاد. فقالوا أي أسلاف هؤلاء اليهود: أرنا الله جهرة، يعني عيانا نبصره بأعيننا. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أخذهم العذاب الهائل بسبب ظلمهم، إن الله سبحانه وتعالى أصعقهم. ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، اتخذوه ماذا؟ اتخذوه إلها من دون الله. يعني إذا خلفهم موسى مع أخيه هارون حين خرج إلى ميقات ربه، من بعد ما جاءتهم الآيات، من بعد ما جاءت البينات، يعني هؤلاء رأوا الدلالات الواضحات الدالة على قدرة الله، الدالة على وحدانية الله، الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام من العصا واليد وفلق البحر وغير ذلك من المعجزات الباهرة، ومع ذلك اتخذوا العجل، وهم قد رأوا هلاك فرعون بأعينهم ورأوا انفلاق البحر بأعينهم، واضح. ولكن إذا طمست القلوب نسأل الله العافية وختم عليها، فإنها يعني تتشرب الفتن وتتشرب المعاصي والذنوب والشهوات والشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. فعفونا عن ذلك وآتين، يعني الله سبحانه وتعالى عفى عن هذا الذنب العظيم، فلم يستأصلوا هؤلاء عبدة العجل. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي آتيناه حجة واضحة تدل على صدقه. ثم قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا فوقهم الجبل المسمى بالطور بسبب أخذ الميثاق والعهود عليهم، وذلك أن بني إسرائيل أول الأمر امتنعوا من قبول التوراة والعمل بها، فرفع الله عز وجل فوقهم الطور حتى أظلهم، يعني الجبل نفسه انتزع فصار فوقهم، واضح، ليخافوا حتى لا ينقضوا العهد والميثاق. وقلنا لهم في ذلك الوقت، والطور يظلهم يعني فوقهم كالظلة، ادخلوا الباب، ادخلوا باب بيت المقدس إيليا سجدا، يعني سجود انحناء. ماذا فعلوا؟ خالفوا ومشوا على أستاهم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. يعني بمعنى أن هؤلاء القوم لما انتزع الجبل وصار عليهم كالظلة وألزمهم باتباع التوراة، ثم يعني ألزموا باتباع التوراة فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم الجبل. هذه الآية مررنا بها في هذه القصة، مررنا عليها في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الآية ثم قال الله: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني فهم الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا سجدا وأن يقولوا حطة، يعني احطط عنا ذنوبنا. فماذا قالوا؟ يعني وقولوا حطة، يعني احطط عنا ذنوبنا لنقولنا عن الجهاد وتركنا الجهاد، حتى يعني تهنى في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون حنطة في شعره. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هذا أمر آخر. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني لا تعتدوا ولا تتجاوزوا في يوم السبت إلى ما لا يحل لكم فيه من صيد السمك، فاعتدوا واصطادوا فيه كما في قصة أصحاب السبت المعروفة، احتالوا على محارم الله عز وجل. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني ميثاقا عهدا مؤكدا بأن يعملوا بما أمرهم الله عز وجل به وأن ينتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه، ثم أنهم نقضوا العهد وخالفوا، نسأل الله العافية والسلام. يعني هذه الآيات والآيات التي بعدها ذكر عن اليهود وزعمهم أنهم قتلوا عيسى، سنأتي وكذلك بعض صفاتهم سنأتي عليها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.